قال رب العزة: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع خشية في القلب ينجم عنها سكون في الجوارح، خشية في القلب ينجم عنها سكون في الجوارح. يستشعر المؤمن حال صلاته أنه يقف بين يدي رب العزة والجلال، ما هو خارجها يشغل عنه بها، ولا يشغل فيها بما هو خارجها. وكل أحد يسأل، والناس مذ كانوا يسألون علماءهم عن أسباب الخشوع في الصلاة، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن تعظيم الله قبل الوقوف بين يديه به يرزق العبد الخشوع والخشية بين يديه. فمن عظم الله في أوامره ونواهيه قبل أن يقف بين يديه أعطاه الله حظوة الخشوع حال قيامه في الصلاة. أما من كان آخر عهده قبل أن يصلي أماً عقها، أو أباً آذاه، أو زوجة لطمها، أو فقيراً طرده، أو مسكيناً نهره، فبعيد عن هؤلاء أن يقفوا خاشعين في الصلاة. ومن كان قبل أن يقف قد غش مؤمناً في بيع أو شراء، أو تطاول على عرض مؤمن كما يتطاول السفهاء، أو غير ذلك من الفواحش والمعاصي والمنكرات، غالب هؤلاء والعلم عند الله لا يرزق الخشوع في الصلاة. كما أن من أسباب الخشوع فيها أن الإنسان يأتي إليها منكسرا، يستدر رحمة خالقه ويستدر رحمة مولاه تبارك اسمه وجل ثناؤه، ويعلم أن له ذنوب لا يغفرها إلا خالقه، وله عيوب لا يسترها إلا ربه، وله مطالب لا يقضيها إلا الله، فيأتي بمثل هذه الرغبات. فإذا وقف بين يدي ربه جل ذكره وكبر تكبيرة الإحرام وازدلف إلى الصلاة وسمع تلاوة إمامه، أو كان هو إماما أو كان منفردا يقرأ في بيته لنفل أو فرض فات إدراكه في المسجد أو غير ذلك، كل ذلك يرزق به العبد برحمة الله جل وعلا الخشوع في الصلاة. قال أصدق القائلين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كان قد ذكر الخشوع فيها فمن باب أولى أن يعلم أن الصلاة من أعظم القربات. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن من أحب أعمالكم إن أحب أعمالكم إلى ربكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالمرء بعد ذلك إذا كان بينه وبين أحد إخوته من طلبة العلم خاصة في مسائل فرعية، فقبل أن يرفع صوته ويتهم أخاه، وهذا يحصل للعلماء وغيرهم، قبل أن نرفع أصواتنا ونتهم أهلنا وإخواننا وجيراننا، فإن غلب على الظن أننا نراه دائما يصلي فهو يصلي بوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر وهو لا ينطق عن الهوى، قال عن الوضوء: ولا يحافظ عليه إلا مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بسبي وأراد أن يعطي أحد الصحابة أحد رجلين من السبي ليخدمه، فقال له: يا رسول الله خر لي، أي اختر لي أحدهما. فقال عليه الصلاة والسلام: خذ هذا، وأشار إلى أحدهما، فإني رأيته يكثر من الصلاة. ولما ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخلافة في زمن بني أمية بعد سليمان بن عبد الملك، وأراد أن يتخذ حارسا حاجبا بما يعرف في المصطلح الرسمي اليوم بقائد الحرس الأميري، قائد الحرس الرئاسي، قائد الحرس الملكي، فلما اختاره قال له: أتعلم لما اخترتك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: لقد رأيتك تصلي في مكان يغلب على ظنك أنه لا يراك فيه أحد، أي وقفت عليك مررت قدرا ورأيتك تصلي في مكان أنت تظن وقتها حين صليت أن أحدا لا يراك. فمن خشي الله بمثل هذا يؤتمن على عرش أمير المؤمنين، على مجلس أمير المؤمنين، على كرسيه. والمراد بيان عظم الصلاة في الدين، وهذا أمر لا يرتاب فيه مؤمن. وإن من أعظم النعم على العبد أن يرى أن الله حبب إليه أن يأتي المسجد. قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والله لما ذكر أنبياءه الخلص وكلهم كذلك قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال في من خالفهم، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم حتى يبقى المؤمنون وإن كانوا مقصرين موصولين برحمة ربهم. قال جل ذكره: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.